ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الجيانب. ومثال الفعيل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح المذكر. ومثال الفعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي. ومع المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. ومثال الفعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر. ومن أمثلته أيضا مع الماضي مع المضي حضر أبوك وسافر أخوك. ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. الفاعل يا أيها الإخوان ينقسم قسمين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا وإما أن يكون ضميرا. والفعل كما تذكرون ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الأمر لا يكون فاعله اسما ظاهرا، ولذلك تجدون المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة ماضية لفعل ماض أو مضارع، لأن فعل الأمر سيأتي إن شاء الله مع القسم الثاني وهو مع الأفعال التي تكون مضمرة، وسيأتي تفصيل هذا القول. على كل حال نعود مرة أخرى فنقول إذن الفاعل إذا كان ظاهرا فإن فعله سيكون إما ماضيا أو مضارع، والفاعل إذا كان ظاهرا إما أن يعرب بالحركات الأصلية يعني بالحركة الأصلية وهي الضمة لأنه دائما مرفوع، وإما أن يرفع بالضمة المقدرة وإما أن يرفع بالحروف. ولذلك تجدون المؤلف رحمه الله قد مثل لأمثلة عديدة، فمثل أولا قام زيد ويقوم زيد. ما هذا؟ ما الفاعل؟ ما نوع الفاعل هنا؟ اسم مفرد وهو طبعا ظاهر، ومثل له بمثالين لأن الأول فعل ماضي والثاني فعل مضارع. قام الزيدان ويقوم الزيدان، ما نوع الفاعل؟ اسم ظاهر مثنى ويرفع به شيء بالألف. قام الزيدون ويقوم الزيدون، الفاعل هنا جمع مذكر سالم ويرفع به شيء بالواو. قام الرجال ويقوم الرجال، ما نوع الفاعل؟ جمع تكسير الرجال، وحينئذ رفع بأي شيء؟ بالضمة الظاهرة. قامت هند وتقوم هند، الفاعل مفرد مؤنث، مفرد مؤنث. ولذلك تأملوا لما صار الفاعل مفردا مؤنثا احتاج إلى تأنيث الفعل، احتاج إلى تأنيث الفعل. أين تأنيث الفعل؟ قامت في التاء، والفعل المضارع يكون تأنيثه في الأول، فماذا قال؟ تقوم، واضح؟ قامت الهندان وتقوم الهندان، نوع الفاعل مثنى مؤنث، مثنى مؤنث، ورفع بأي شيء؟ بالألف، وأيضا لأنه مؤنث احتاج إلى تأنيث الفعل، فماذا قال؟ قامت وتقوم. قامت الهندات وتقوم الهندات، ما نوع الفاعل؟ جمع مؤنث سالم أو ما سبق أن سميناه بما جمع بألف وتاء، ولأنه جمع ولأنه مؤنث احتاج إلى تأنيث الفعل فقال قامت وتقوم. والفاعل إذا كان مما جمع بألف وتاء فإنه يرفع بأي شيء؟ بالضمة الظاهرة. قامت الهنود وتقوم الهنود، جمع تكسير، لكن ما الفرق بينه وبين قولنا قامت الرجال وتقوم الرجال؟ ذاك مذكر هذا مؤنث، وعلى كل حال هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قام أخوك ويقوم أخوك، ما نوع الفاعل؟ اسم ظاهر مفرد لكنه من الأسماء الخمسة، ولذلك رفع بأي شيء؟

من الغائبين من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم، وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم، واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات الفتيات ضربنا عدواتهم. وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهم. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. أخذنا قبل قليل الاسم الظاهر الذي يقع فاعلا، الآن نأخذ الاسم المضمر الذي يقع فاعلا. أريد أن تنتبهوا إلى قضية مهمة هنا. الاسم المضمر الذي يقع فاعلا الضمير مبني، هذه واحدة، إذن ليس معربا، هذه واحدة. الثانية مبني على الحركة التي تظهر عليه، مبني على الحركة التي تظهر عليه. الثالث مبني في محل رفع. لماذا قلنا في محل رفع؟ لأن الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا. يعني خذ المثال الأول، قال ضربت، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ التاء. التاء اسم أو ضمير، نقول ضمير مبني، مبني على أي شيء؟ ها؟ انظر الحركة التي على التاء، ما هي؟ ضربت، ها؟ مبني على الضم في محل رفع فاعل. سيقول واحد، لماذا ما قلنا أصلا التاء فاعل مرفوع؟ نقول له هذه التاء ضربت التي هي تاء المتكلم، هل تقول أي إذن في ضربت ضربت هل تقول له منصوب؟ ولذلك نحن نقول إن الضمير إن الضمائر ليست معربة بل هي مبنية بل هي مبنية. نعود مرة أخرى، إذن ضربت أين الفاعل؟ ما نوعها؟ تاء المتكلم، مبنية على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا، أين الضمير؟ لا، مبني على أي شيء؟ على السكون، مبني على السكون لأن الألف دائما ساكنة في محل رفع فاعل. ضرب تاء، ما هذا؟ ضمير المخاطب، ضمير المخاطب المذكر، ما حكمه؟ مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ضرب في ضمير، هذا ما نوعه؟ المخاطبة المؤنثة، مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ضربتما، ما هذا؟ ضمير المثنى، وقال المؤلف رحمه الله ما يدل على المثنى مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني يصلح للمذكر للمذكرين وللمؤنثين. ولذلك ضربتما تقول أنتما، ضربتما سواء خاطبت رجلين أو خاطبت امرأتين. على كل حال، أين ضمير الذي الضمير الذي وقع فاعلا؟ ثما، على ما بني؟ على السكون في محل رفع فاعل. ضربتم، ثم هذا ضمير ما نوعه؟ ضمير جماعة المخاطبين، جماعة المخاطبين، مبني على أي شيء؟ ضربتم، على السكون. لكن لو قلت ضربتم يريد ضربتم، ماذا يكون مبني على أي شيء؟ على الضم في محل رفع. ضربتن، الضمير هذا ما نوعه؟ ضمير المخاطبات النساء، ضمير المخاطبات الإناث، مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ضرب، لأخرها قليلا، ضربت، أين الضمير؟ لا، سبق أن ذكرت لكم أن التاء حرف تأنيث لا محل له من الإعراب، إذا سنؤجله حتى قليل بعد قليل. ضرب، أين الضمير؟ الألف، مبني على سكون في محل رفع فاعل. ضرب هذا الضمير الألف، هذه ماذا نسميها؟ ضمير الغائبين، ضمير الغائب، لأنك تتكلم عن الغائبة مثل تقول الطالبان ضربا عدوهما، إذن تتكلم عن غائبين. إذن مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربوا ماذا نسمي هذا؟ اتصل به ضمير الذي هو واو الجماعة، مبني على أي شيء؟ ضربوا. أين السكون؟ ها؟ على الواو. نعم، لأنني قلت لكم سبقا، قلت لكم هذه الواو ماذا نسميها؟ الواو الألف، أقصد الألف، الألف الفارق، هذه لا ينطق بها، ولذلك الضمير هو الواو، واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربنا اتصل بنون النسوة، ونون النسوة مبني ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. لاحظوا لاحظوا هذه الضمائر التي تكلمنا عنها فيما عدا ضرب وضربت اللذين سنتحدث عنهما الآن، هذه نسميها ضمائر رفع متصلة. ضمائر رفع متصلة، ضمائر هذه معروفة، ورفع ما معناه رفع؟ لأنه واقعة في الموقع فاعل، والفاعل ما حكمه مرفوع، إذن ضمير رفع. متصلة ما معنى متصلة؟ غير منفصلة، لأنك إذا قلت قمت قمت لا يصح أن تقول قام أنا إلا على لغة الباكستانية قام أنا، ولا أن مفترض أن تقول ماذا؟ قمت. إذن هذا ضمير متصل، يقابله ضمير منفصل ما هو؟ أنا. قابله منفصل أنا. إذن هذه ضمائر رفع متصلة، ظاهرة ولا ليست ظاهرة؟ ظاهرة طبعا، ما دامت إنها متصلة إذن هي بارزة، نسميها الضمير البارز. بقي عندنا مثالان هنا، الأول ضرب والثاني ضربت. هذان المثالان، هذان المثالان الفاعل فيهما مستتر، الفاعل فيهما مستتر. ما معنى مستتر؟ يعني ليس له صورة في اللفظ، ما ترى في اللفظ، ما تراه في اللفظ. من يأتينا بجملة، بجملة فيها ضرب والفاعل ضمير مستتر، جملة مفيدة طبعا، الفاعل فيها طبعا فيها ضرب لكن الفاعل فيها ضمير مستتر. نعم نعم، لا لا نريد مبني المعلوم. من هو؟ لا يصح المثال. نعم، محمد ضرب أخوه أخاه. الذي أريد أن أذكركم به هنا، هو الذي أردت أن يقع به بعضكم، هو أنك لو قلت ضرب محمد أخاه مثلا، ترى فاعل ما هو؟ محمد اسم ظاهر، لا نحن نريده ضميرا، ولذلك مثل ما قال أخونا أول شيء تأتي بالاسم فتقول محمد ضرب أخاه. محمد لا يصح أن يكون هو الفاعل، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لا يتقدم على الفعل. إذن محمد مبتدأ، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ على محمد. كان تقول محمد ضرب هو، يعني محمد أخاه، فأخاه مفعول به. إذن الفاعل هنا ضمير مستتر، واضح هذا الكلام؟ مثله تماما ضربت، مثله تماما ضربت، لكن الفعل هنا قد اتصل بحرف لا محل له من الاعراب. ما هذا الحرف؟ كالتأنيث. من يأتينا بمثال جملة فيها ضربت وفاعلها ضمير مستتر؟ نعم، هند ضربت أختها. إذن مثل محمد ضرب أخاه، إذن هند مبتدا، ضرب فعل ماضي، والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على هند، وأختها أختها مفعول به منصوب. تفضل. لحظة، بقي شيء مهم هنا، ما أنواع الأفعال التي جئنا بها هنا؟ ما نوعها؟ من أنواع الأفعال الثلاثة؟ ها؟ ماضية. سؤال، لماذا لم نأتي بضمائر أو اتصل بها أفعال مضارعة؟ لماذا لم نأتي بهنا؟ Thank you. لا تتصل بالماضي، لكن ألستم تقولون ضربوا يضربون بعضهم؟ جيت تراجع إن شاء الله تأتينا تراجع مرة ثانية. انتبهوا، أصل الفعل الماضي، أصل هذه الفعل الماضي يتصل به الضمير دائما، الفعل الماضي يتصل به الضمير البارز البارز دائما، لكن الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا قلت مثلا أقوم هذا يتصل به ضمير لكنه ضمير مستتر وجوبا، يعني لا يمكن أن تراه، لا يمكن أن ترى أقوم. هل تقول أقوم أنا؟ هل يصلح هذا؟ إذا قلت أنا ليس أنا فاعل، بل هو توكيد، إذا فاعل أقوم هو ضمير مستتر وجوب، فيصبح أقوم مثل كلمة، مثل أي نوع من أنواع الفعل هنا؟ مثل ضربة. نقوم كذلك مثل أقوم. ماذا بقي عندنا؟ الذي اتصل بك تقوم أنت، أيضا هذا مثل كلمة أقوم، إذن هو ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. ماذا بقي عندنا؟ يقوم، الذي هو اتصل بضمير بياء الغائب، بياء الغائب. يقوم الأصل في فاعلها، أصل في فاعلها أن يكون اسم ظاهر، فتقول يقوم محمد إلى الدرس. واضح هذا الكلام؟ إذن نجد أن الأفعال، أن الأفعال المضارعة كلها ستكون مثل ضربة، يعني فاعلها ضمير مستتر، فاعلها ضمير مستتر. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي هي اتصلت بواو الجماعة أو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه أيضا أفعالها ضمائر مستتر. إذا المقترب على المؤلف رحمه الله أن يمثل لنا بثلاثة أمثلة أخرى، وهي يقومون ويقومان وتقومين. واضح هذا الكلام؟ يعني المؤلف قصر في هذه القضية. تفضل. وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وتعرفه أنه هو الذي لا يبتدأ به، لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار. ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب الابتداء والخبر. الضمير المتصل والضمير المنفصل كلاهما يقال له الضمير البارز. ما معنى بارز؟ واضح، ظاهر، يعني عكس الضمير المستتر، لأن المستتر ليس له صورة في اللفظ. لكن السؤال كيف نعرف أن هذا ضمير متصل أو هذا ضمير منفصل؟ الأمر يسير، تأتي به في أول الكلام، إن صح الكلام صار ضميرا منفصلا، وإن لم يصح الكلام صار ضميرا متصل. كيف هذا؟ أنا هذا ألا يمكن أن تقول أنا ناجح؟ صح الكلام ولا لم يصح؟ لكن بدل قمت هل يصح لك أن تقول تو قام؟ هل يصح؟ الذي هو قمت، التاء من قمت، هل يصح أن تأتي بها في أول الكلام؟ إذن أنا نسميه ضميرا منفصلا، والتاء من قمت نسميه ضميرا متصل. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن الضمير المنفصل يصح أن يقع بعد إلا، قال المؤلف في حالة الاختيار. ما معنى في حالة الاختيار؟ ضد حالة الاضطرار. إذن يعني في الكلام وليس في الشعر، ليس في الشعر. يعني هل تقول، هل تقول ما غاب إلا أنا أو ما غاب إلا أنت؟ هل هذا الكلام مستقيم؟ ما غاب إلا أنت؟ نعم مستقيم. لكن هب أنك قلت ما غاب إلا تو، يعني إلا هذا صحيح مثلا أو إلا أنا، هل هذا صح؟ ما غاب إلا تو. أو حتى مثل ما قال الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. ماذا قال الشاعر؟ أين شاهدنا؟ إلاك. المكرم يقول إلا أنت، لأن إلا لا يقع بعدها إلا ضمير منفصل، وأما وقوعه متصلا إلاك فهذا لضرورة الشعر، لأنه لو قال ألا يجاورنا إلا أنت ديار لا تكسرت عظام هذا البيت. هذا واضح. الأمر الآخر، السؤال، طيب لماذا جاز، لماذا جاز ما ضرب إلا أنا؟ لماذا جاز ما ضرب إلا أنا ولم يجد ما ضرب إلا أنا؟ لماذا جاز ما ضرب إلا أنا؟ لأنه بكل بساطة، بكل بساطة أصل الكلام هكذا، ما ضرب أحد إلا أنا. إذن أين فاعل، الفاعل الحقيقي، أين الفاعل الحقيقي لضرب؟ هو كلمة أحد، كلمة أحد، لكننا حذفنا أحد ووضعنا مكانها ماذا؟ وضعنا مكانها أنا. إذن ما ضرب إلا أنا، إعراب أنا هنا فاعل، أنا فاعل، فاعل لأي شيء؟ لضرب. هذا فاعل في الإعراب، في الإعراب، وإلا الحقيقة الفاعل ليس هو أنا، وإنما الفاعل هو، يعني كانه قال ما ضرب أحد إلا أنا، إذن أحد هذا هو الفاعل الحقيقي، لكننا حدثناه وجعلنا مكانه أنا، فصار أنا فاعلا لضرب. إذن أنا هذا ضمير المتكلم، وهو يقابل هناك فيما حد ذكرناه، يقابل التاء، يقابل التاء في الضمير المتصل. إذن هذا ضمير منفصل أنا ويقابله التاء. نحن ضمير جماعة المتكلمين، ماذا يقابله هناك في المتصل؟ نا. أنت ضمير مخاطب ويقابله في المتصل تاء، تاء مفتوحة. أنت يقابله تاء مكسورة. أنتما يقابله هناك ثم، ثم يقابله ضرب، ثم يقابله ثم. ما ضرب إلا أنتم يقابله في الضمير المتصل ماذا؟ ثم. ما ضرب إلا أنتمنا يقابله ثم. ما ضرب إلا هو يقابله ما جئنا به هنا، الحاء، الحاء ضرب هو مثل هذا، أو ضرب هو الذي هو الضمير المستتر. ما ضرب إلا هي يقابله هنا ماذا بتلنا له؟ ضربت التاء التي هي للتأنيث. وأما هما وأما هما فماذا يقابله هنا في الضمير المتصل؟ الألف. وهم يقابله واو الجماعة. هن يقابله نون النسوة. قل من جد وجد ومن زرع حصد. الرجاء إعراب هذه الجملة مأجوري. من مر علينا نحن من اسم، اسم شرط جازم، ما إعرابه في محل رفع مبتدأ. جد فعل ماضي وهو فعل الشرط لكنه ليس مجزوما. لماذا لم يجزم؟ لأنه ماضي وليس. وجد جواب الشرط، ومثله ومن زرع حصد. قال المؤلف عليه رحمة الله: النائب عن الفاعل. قال: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. وأقول: قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذان مصطلحان، نائب الفاعل أو الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. المصطلح الأول مصطلح علماء البصرة نائب الفاعل، وأما الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله فهو مصطلح أهل الكوفة. على كل حال، الأصل في أي فعل أن يكون على عدة أنواع. الفعل يكون على عدة أنواع. عندنا فعل نسميه فعلا متعديا، نسميه فعلا متعديا، وهو الذي يأتي معه فاعل ويأتي معه مفعول به، مثل ما ذكر المؤلف حفظ خليل الدرس، فحفظ هذا نسميه فعلا متعديا لأنه يأتي بعده فاعل ثم يأتي بعده مفعول. وهناك نوع آخر يقال له الفعل اللازم، الفعل اللازم، وهو الذي ليس له مفعول أصلا، ليس له مفعول أصلا، مثل ضحك محمد ما يحتاج إلى مفعول لأن ضحك هذا نسميه فعلا لازما، إذن هذا ليس له مفعول، أو له مفعول لكن الفعل عاجز لا يستطيع أن يصل إليه إلا بوساطة حرف الجر، مثل أن تقول ذهب محمد إلى الكلية، فذهب هذا فعل لازم لكنه يختلف عن الفعل الذي ذكرناه قبل قليل وهو ضحك، لأن ذاك لا مفعول له أبدا، وهذا له مفعول لكنه يصل إليه بواسطة حرف الجر. أين المفعول في ذهب محمد إلى الكلية؟ كلمة الكلية، لكن لأن هذا لأن المفعول الأصل فيه أنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فذهب محمد، الذهاب وقع على أي شيء؟ على الكلية، يعني ذهب محمد إلى الكلية، فهذا فعل لازم لأنه تعدى بوساطة إلى، واضح؟ هناك فعل ناقص وهو الذي سبق أن تحدثنا عنه، لا يحتاج إلى فاعل ولا إلى مفعول به، بل هو يحتاج إلى اسم وخبر، وهو كان وأخواتها، وهو كان وأخواتها. إذن الأفعال ثلاثة أنواع، الأفعال ثلاثة أنواع: فعل متعدي، فعل لازم، فعل ناقص. نعود إلى الفعل المتعدي. الفعل المتعدي إن عرف فاعله فإنه يسمى يذكر، يعني مثلا إذا قلت قرأ عبد الله الدرس، قرأ عبد الله الدرس، معروف عبد الله أنه هو القارئ، إذن الفاعل معلوم، ولذلك نسند الفعل إلى الفاعل مباشرة، فهذا نسمي هذا الفعل قرأ، نسميه فعلا مبنيا للمعلوم، فعلا مبنيا للمعلوم. قد يكون الفاعل معروفا ولا لبس فيه، ولذلك يصح لك أن تسند، أن تحذف الفاعل وتسند المفعول إلى الفعل أو الفعل إلى المفعول مباشرة، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، طبعا ما في إشكال أن الذي خلق الإنسان من هو؟ الله، ولذلك ما يحتاج إلى أن تقول خلق الله الإنسان ضعيفا، لو قلته لكان صحيحا، لكنك إذا لم تقله فإنه معلول. ولذلك ماذا نسمي هذا؟ نسمي خلق فعل مبني للمجهول. لماذا بني المجهول؟ للعلم بفاعله، للعلم بفاعله. قد يكون سبب بناء الفعل للمجهول عكس هذا تماما، ما عكسه أن يكون الفاعل مجهولا أصلا لا نعرفه. سرق الكتاب، لا ندري، لو كنا ندري لقلنا سرق فلان الكتاب، ولكننا لأننا لا ندري بنيناه للمجهول. إذن نعود إلى موضوعنا فنسأل، نقول متى يبنى الفعل للمجهول؟ يبنى إذا كان الفاعل معروفا ولا لبس فيه، أو كان الفاعل مجهولا، فحينئذ نبني الفعل للمجهول. إذا بنينا الفعل للمجهول يترتب عليه شيء لفظي، يترتب عليه شيء لفظي، أنه حينما تقول قرأ عبد الله الكتاب، عبد الله فاعل، ولذلك جاء مرفوعا، عبد مرفوعا، وأما الكتاب فهو مفعول به، ولذلك جاء منصوبة. فإذا بنينا الفعل للمجهول، إذا بنينا الفعل للمجهول يحتاج إلى تغييرين، تغيير في الفعل نفسه، فبدل أن تقول قرأ ستقول قرئ، هذا التغيير في أي شيء؟ في الفعل، وتغيير في المفعول به، لأننا طبعا سنحذف الفاعل ثم نرفع المفعول به الذي كان منصوبا، نرفعه ليكون نائبا عن الفاعل، فيكون قرئ الكتاب، قرئ الكتاب، الكتاب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، تفضل. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر آخره، وإن كان مضار أذن فيه مسخ. نعم.